أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم كم تركوا من كذلك وأورثناها قوما آخرين فما ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وما ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا المتقين في مقام أمين. واستبرق متقابلين في جنة فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله.